القاهرة. من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. شبهة اليوم: يزعم بعض المشككين والملاحدة أن عبقرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي التي أبدعت القرآن الكريم، بمعنى أنهم يقولون إن القرآن الكريم من تأليفه عليه الصلاة والسلام. معنا الآن الدكتور أمان محمد قحيف، المفكر المعاصر، كيف نرد على هذه الشبهة؟ الحقيقة لا يمكن أبدا الظن في أن القرآن الكريم من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم لمجموعة أسباب. منها أولا حضرتك أن أي كتاب يؤلف في أي مرحلة تاريخية يكون مشغول بالقضايا التي أثيرت في عصره الذي ألف فيه. القرآن الكريم تناول العديد والعديد من القضايا التي تتناول العديد والعديد من الموضوعات، فهو متنوع الموضوعات ومتعدد المداخل. القرآن الكريم بهذا المعنى كل موضوع كتب فيه يحتاج حضرتك إلى مئات المتخصصين تخصص دقيق. فلما تجد حضرتك القرآن الكريم تحدث في الفلك، تحدث في الطبيعة، تحدث في علوم البحار، أشار إلى الألوهية وقضاياها والتوحيد والتشريعات والأحكام، كل هذه يعني مجموعة من المعارف والعلوم لا يستطيع عقل بشري مهما أوتي من علم ومعرفة أن يقدمها في صياغة على النحو الراقي جدا الذي ورد في القرآن الكريم. لو أننا في هذا الزمن نتحدث عن أننا حاملة الدكتوراه، عندما نكتب مقالا أو دراسة أو بحثا نعيد ونراجع ونعيد ونراجع ربما يعني من 3 إلى 4 مرات مراجعة على ما كتبناه، فما بالنا بالقرآن الكريم يصدر من رجل عاش في البادية لم يتعلم، لم يتلقى قدر من التعليم، ورغم هذا يأتي القرآن الكريم دفعات متوالية، وتأتي ربما فيه القصة القرآنية الكاملة تأتي دفعة واحدة وتأتي الآية مرة واحدة بدون تعديل ولا تصحيح ولا إعادة نظر فيها. كل هذه الشواهد تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلقى هذا القرآن من ربه سبحانه وتعالى، ولم يعتمد فيه على عقله الخاص ولا على نوازعه الذاتية والنفسية بالمرة، فهو منزل من عند الله عز وجل بهذا المعنى. الدكتور أمان قحيف، تحدث القرآن الكريم عن قضايا في الماضي والمستقبل، نرجو توضيح ذلك. القرآن الكريم تحدث في قضايا مغلة في القدم، فتحدث عن الأنبياء القدامى، تحدث عن هود وما حصل عليه السلام وما حصل بينه وبين قومه، تحدث عن نوح وما حدث بينه وبين قومه، تحدث عن يوسف ويعقوب وإبراهيم عليه السلام وعن إسماعيل. كل هذه قضايا يعني يعجز العقل الإنساني العادي يا أستاذة أيما كان مستواه وأيما كانت قدرته على تعميق الفكرة، كل هذه قضايا يعجز العقل الإنساني عن تناولها إلا إذا كان وحيا من عند الله تبارك وتعالى. يضاف إلى هذا نقطة شديدة الأهمية، وهي أن القرآن الكريم تحدث في قضايا المستقبل. من ذا الذي يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل؟ ثم إن التاريخ يثبت أن هذه التنبؤات جاءت وفق ما جاء في القرآن الكريم تماما بتمام وكما ورد في آيات القرآن الكريم، فتحدث عن عودة الانتصار إلى الروم على بلاد فارس بعد أن كان الروم قد هزموا في معركة فارس وهي مشهورة، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ثم إن الله تبارك وتعالى تحدث عن أنه ستحدث مخلوقات كثيرة جدا في عالم الانتقالات وعالم المواصلات والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. إذن هذا تنبؤ من الغيب أو تنبؤ من القرآن الكريم بأن الغيب سيحمل العديد والعديد من المخلوقات أو المصنوعات التي تسهل أو تيسر على الناس حركة انتقالهم. يزاد على هذا أن القرآن الكريم ذكر وقال ومعارج عليها يصعدون، ونحن الآن لن نصعد إلى الطبقات الأدوار العليا إلا عن طريق معارج التي هي نسميها الأسانسير. هناك قضايا علمية تناولها القرآن الكريم يمكن من خلالها الرد على هؤلاء المشككين، نرجو الإشارة إليها. إن الله تبارك وتعالى أشار إلى كروية الأرض في أكثر من موضع، عندما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لفظ خلفة هنا يعطينا دلالة وإشارة إلى أن الليل والنهار خلق في وقت واحد، بمعنى أنه لم يخلق النهار أولا ثم أتاه الليل، أو لم يخلق الليل أولا ثم أتاه النهار. خلفة أي يخلف بعضهما البعض. من هنا كان المعنى الذي نفهمه من هذه الآية ومن قول الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، نفهم أنهما وجد في وقت واحد لأن أحدهما لم يسبق الآخر، أو بمعنى أن أحدهما لم يسبق الآخر. فالله تبارك وتعالى بهذا المعنى يؤكد لنا على أن الأرض طالما أن الليل والنهار وجد في وقت واحد، بالتالي فالأرض كروية وليست مربعة أو في أي شكل آخر. أزيد على هذا نقطة أخرى، أن الله تبارك وتعالى أشار إلى أن الأرض ممدودة والأرض مددناها، والشيء الممدود هو الشيء الذي لا حدود له. يضاف إلى هذا أن القرآن الكريم أشار في إعجاز بليغ إلى أن الجبال التي يراها أهل الصحراء ثابتة ومستقرة وهامدة وجامدة، أشار القرآن الكريم إلى أنها ليست هامدة وليست جامدة وليست مستقرة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ولننظر في قوله تعالى وهي تمر مر السحاب. مر السحاب هنا يفيد معنى محدد. السحاب أستاذتي الفاضلة يتحرك، لكنه لا يتحرك بقوة دفع ذاتية، فالذي تحركه الرياح. عندما يشبه ربنا سبحانه وتعالى حركة الجبال بحركة السحاب، فكأن الله يريد أن يقول لنا أن الجبل يتحرك ليس بقوة دفع ذاتية لكن بقوة دفع مغيره، وهي حركة الأرض. فالجبل يتحرك لأن الأرض تتحرك، والسحاب يتحرك لأن الرياح تحركه. فسبحان الله تبارك وتعالى الذي خلق كل شيء فقدره تقديره. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور أمين محمد قحيف المفكر المعاصر، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. كنتم مع الجواب الشافي.